السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل، وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى في ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. نحن أذكر من يتابعون معنا عبر التليجرام في المجلد 18 في صفحة 387. أقول في تأويل قوله تعالى ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واذكر لوطا إذ قال لقومه أئنكم لتأتون الذكران ما سبقكم بها، يعني بالفاحشة التي كانوا يأتونها وهي إتيان الذكران من أحد من العالمين. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر ما قال ذلك حد روى بسنده عن عمرو بن دينار قال ما نزى ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. نعم، الله تبارك وتعالى في هذه الآية يذكرنا بنبأ لوط عليه السلام. ولوط هو الذي آمن بإبراهيم عليه السلام، قال الله عز وجل فآمن له لوط. قال الله تبارك وتعالى ولوطا إذ قال لقومه، إذ قلنا يعني أن هذا المشهد الله تبارك وتعالى أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه وأن يقص علينا هذا النبأ. إذ يعني هذا هو المشهد الذي ينبغي أن نقف معه من قصة لوط عليه السلام. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. في سورة الأعراف قال لوط لقومه إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. ومعنى الإسراف المبالغة في الشيء، يعني أن هؤلاء كأنهم أرادوا شهوة جديدة لم يكونوا ليست معهودة، وهذا هو معنى الإسراف. وهذا هو الذي حاصل في هذه الأيام، أن كثيرا من الناس يريد أن يخالف الفطرة حتى صار الزنا عنده شيء يعني قديم، وإنما يريد أن يخالف حتى الفطرة. فلا بد أن يبقى هذا في الناس، لا يلزم أنك بنهيك عن المنكر أن ينتهي فاعل المنكر، لا، أنت وظيفتك أن تنهى أنت عن المنكر، وإن ليس من شرط النهي عن المنكر انتهاء فاعل المنكر، هذا ليس شرطا، لأن بعض التابعين في أن الإيمان هو التصديق، إن هم قالوا فآمن له لوط فصدق، فقال هل معنى ذلك أنهم يقولون إن الإيمان مجرد التصديق يعني تصديق القلب؟ لا، ليس كذلك، لأن التصديق يكون كذلك بالعمل، كما قال الله عز وجل لما إبراهيم وولده استجاب لله تبارك وتعالى قال الله عز وجل قد صدقت الرؤيا. التصديق هو العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، وكما قال للرجل الذي قال فوالذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص قال أفلح إن صدق. فالصدق يكون كذلك في العمل، فهم لا يقصدون أن الإيمان مجرد معرفة القلب، وإنما يقصدون التصديق الذي هو تصديق بالقول وبالعمل. نعود مرة أخرى، الله تبارك وتعالى ذكر أن لوطا عليه السلام قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة. أول أمر أنه سماها فاحشة، يجب أن تبقى هكذا اسمها فاحشة، لأن من الضلال أن تسمي الشيء بغير اسمه، وهذا ما فعله إبليس، قال شجرة المعصية سماها شجرة الخلد. واضح؟ كما يسمون الخمر مثلا المشروبات الروحية، ويسمون الربا الفائدة أو أي اسم الشذوذ المثلية نعم يسمونها مثلا الشذوذ والمثلية، لا هي اسمها الفاحشة أو اسمها عمل قوم لوط أو الخبائث. هذه هي الألفاظ التي ينبغي أن تستعمل، ينبغي يعني أنت لا ينبغي أن تتابع هؤلاء في أنهم يقولون المثلية مثلا أو الشذوذ، حتى أنا حتى هذا الاسم لا أحبه، وإنما أستعمل لفظ الفاحشة أو الخبائث أو عمل قوم لوط، لأن هذا أدعى بأن يبقى هذا الشيء منكرا. نعم نفس الشيء، قال إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وذكرت في سورة كذلك في سورة ستذكر هنا، وذكرت كذلك في سورة الشعراء أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم لأن المسرف يتوهم أنه سيشبع من الشهوة المحرمة ولن يشبع، بل سيبقى معه الشيطان يجره من شهوة إلى أخرى. لماذا شباب؟ لأن الحرام خبيث، الحرام خبيث. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فهمنا شباب؟ فهنا هو قال لهم ما سبقكم بها من أحد من العالمين. هذا يدل على ماذا؟ يدل على شدة قبح هذا الأمر، وأنه يريد أولا، هو أراد أن يصرفهم عنها بأمرين: أنها فاحشة، وأنه لا ليس هناك من سبقكم إلى هذا الأمر، فكيف دس لكم هذا، يعني كيف بلغتم هذه المصيبة، هذه الفاحشة؟ واضح؟ ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أكمل. نعم، مناسبة قصة لوط تأتي الآن، يعني بعد إكمال القصة أنا سأسألكم عنها لأنها ظاهرة جدا. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله. لاحظ قوة لوط عليه السلام، هو لوط بيت واحد، لوط وبناته، ليس معه أحد، وكان ينكر على هؤلاء، وكان أنكر عليهم بكل قوة وكل وضوح وكل راحة، لم يسمي الأشياء بغير اسمها ليكسب قلوبهم، لا، كما يقول كثير من الناس، يقول إنك أنت يعني تغير الأشياء حتى يعني لا ينفر هؤلاء، لا، أنت يجب عليك أن تبين الحق. فهو أول شيء سماها، أولا سماها فاحشة، وبين أنهم لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، ثم قال: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، يعني بين لهم ما هم عليه من الباطل. طبعا اختلف هل كان قوم لوط مشركين مع كونهم على الفاحشة أم لا. الأظهر عندي من خلال قراءتي لقصة لوط أنه لم يذكر عنهم أنهم يشركون بالله، يعني في قراءتي لهذه القصة، حتى ابن تيمية تكلم عن هذا الأمر في أكثر من موضع. المهم أن يعني في قصص الأنبياء دائما يذكر اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لكن في قصة لوط لا أعلم موضعا ذكر فيه هذا الأمر، ولعلهم جمعوا مع ذلك. طبعا هم استحلوا الفاحشة فهم كفروا بالله، لكن نحن نتكلم عن عبادة الأصنام. اتفضل. يعني السؤال: هل كان قوم لوط عليه السلام ويأتون في نبيهم المنكر، هل كانوا يشركون بالله يعني يعبدون الأصنام؟ هذا محل بحث. تفضل. نعم، هو لأجل ذلك أنا قلت هذه الفكرة، أنني لم أجد في موضع من المواضع أن هو كلمهم عن الشرك أو نهاهم عنه. قال رب انصرني قال رب انصرني على القوم المفسدين، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. أيضا الله سبحانه وتعالى كما بين أن قوم إبراهيم لم يكن لهم جواب على إبطاله آلهتهم وعلى دعوته إياهم لإخلاص الدين لله، لم يكن لهم جواب، كذلك هؤلاء ليس لهم جواب، كما قال فرعون لموسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فهؤلاء جميعا ليس عندهم أي جواب، كذلك قوم لوط. قوم لوط أرادوا أن يخرجوا لوطا من قريتهم. لماذا شباب؟ لأن المفسد لا يريد من ينكر عليه ولا يريد من ينهى الناس عن الإفساد، لازم تفهم هذا، وهذا عداوة المفسدين للمصلحين طبيعي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وفي الآية الأخرى عدوا شياطين الإنس والجن. ليه يا شباب؟ لأن طبيعي هناك من ينتفعون من هذا الفساد وهذا الباطل، فيقلقهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لذلك هذه أعظم علامة لحياة الأمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك الطغاة وأتباعهم يشيعون بين الناس المذاهب التي ليس فيها شعبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. هو يريد أن يكون تدينك شخصيا، عايز أنت لا تزني براحتك، عايز أنت لا تتعامل بالربا براحتك، لكن لا تنكر. واضح يا شباب؟ فلذلك هم أرادوا أن يخرجوا لوطا من قريتهم. تفضل. قال رب انصرني على القوم المفسدين. يقول تعالى وأيضا قول الله عز وجل إن هم قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، نفس ما كان يفعله مشرك قريش. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني يستهزئون بوعد الله تبارك وتعالى. وربنا قال في آخر السورة ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. تفضل. يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل لوط لقومه أئنكم أيها القوم لتأتون الرجال في أدبارهم وتقطعون السبيل، يقول وتقطعون المسافرين عليكم بفعلكم الخبيث، وذلك أنهم فيما ذكر عنهم كانوا يفعلون ذلك بمن مر عليهم من المسافرين ومن ورد بلدهم من الغرباء. نعم، يعني أن هؤلاء لا يكتفون بفعل الفاحشة بعضهم مع بعض، وإنما يجبرون من يمر عليهم وليس منهم. كان يتكلم عدد من الشباب يقول يا شيخ شفت كل هذه الفتن، كيف نؤمن كيف نفعل؟ فقلت له ابني أنت لم تقرأ قصة لوط عليه السلام في القرآن؟ ألم تعلم أنه كان يعيش مع قوم يجبرون الناس على فعل الفاحشة؟ يعني حال إنسان شباب يتصور أنه يعيش في عصر الفتن الذي لم يسبق إليه، ليس كذلك. الله تبارك وتعالى قص علينا هذه القصص لنعلم أننا مسبوقون بهذا الأمر، وليعلمنا كيف نقيم الحق في هذا الأمر، إن إحنا لا نفعله وأن ننهى من يفعله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تفضل. روى بإسناده عن ابن زيد في قوله وتقطعون السبيل، قال السبيل الطريق، المسافر إذا مر بهم وهو ابن السبيل قطعوا به وعملوا به ذلك العمل الخبيث. وقوله وتأتون في ناديكم المنكر، اختلف أهل التأويل في المنكر الذي عناه الله الذي كان هؤلاء القوم يأتونه في ناديهم، فقال بعضهم كان ذلك أنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم. ذكر من قال ذلك، روى عن عائشة قالت الضراط، وقال آخرون بل كان ذلك أنهم كانوا يحذفون من مر بهم، يعني كانوا سفهاء. يعني الله سبحانه وتعالى يريك كيف صبر هذا النبي الكريم مع هؤلاء القوم، لأن الله أمره أن يصبر فيهم. فالله تبارك وتعالى، أنا شباب أريد منك حينما تقرأ آية أن تعيش مع هذا المشهد. تصور نبيا من الأنبياء، نبي يوحى إليه من الله، نبي يوحى إليه من الله يعيش مع أولئك ويصبر فيهم ويقوم فيهم بالأمر والنهي بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. شوف هؤلاء يعني يأتون في ناديهم المنكر على اختلاف المفسرين، كيف كان هؤلاء سفهاء، كيف كان هؤلاء يؤذونه، كما ذكر الله عن قوم نوح إنما قالوا مجنون وازدجر، هجروه واحتقروه وسخروا منه ومع ذلك صبر. دلوقتي في امرأة كانوا عملوا معها لقاء وخلعت النقاب وخلعت الحجاب وكل حاجة وكفرت بالله. طب انت كفرت بالله، ايت انا كنت محجبة وكمان كنت منتقبة، ولكن واحد قال لي لو انت كنت حلوة وكان شعرك حلو كنت خلعت الحجاب، فقمت خلعت الحجاب وطلعت من الدين. كلمة سمعتها، كلمة خرجت من الدين، كلمة. هؤلاء كانوا يقيمون مع أولئك بأمر الله سبحانه وتعالى فيهم، أقاموا الحق وأوذوا في سبيل الله فلم يجعلوا فتنة الناس كعذاب الله. كل هذا يقصه الله علينا لماذا؟ ليعلمنا كيف نتصرف في هذه المواقف. شوف هذا النبي الكريم كان يعيش مع من؟ أولا يأتون الرجال ويأتون في ناديهم المنكر، في عدد من المفسرين كما سيأتي أنهم يفعلون الفاحشة أمام الناس، وهو كان يقوم فيهم وينهاهم عن المنكر وصبر. دلوقتي الإنسان يقول لك لا احنا نعتزل كل هذا وملناش دعوة، اللي يعمل يعمل، لا، قام فيهم بالحق. تفضل. وقال أخر. نعم، كانوا يحذفون أهل الطريق. وبعدين القول الآخر كان ذلك إتيانهم الفاحشة في مجالسهم. نعم، وروى بذلك عن مجاهد. نعم، قال كان يأتي بعضهم بعضا في مجالسهم. نعم، نفس هذا القول. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معناه وتحذفون في مجالسكم المارة بكم وتسخرون منهم لما ذكرنا من الرواية بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقوله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، يقول تعالى ذكره فلم يكن جواب قوم لوط إذ نهاهم عما يكرهه الله. نفس الشيء، فما كان جواب قومه، كل هذا من الله تبارك وتعالى بيان أن كل صاحب باطل لا يمكن أن يكون عنده حجة صحيحة، لا يكون هذا، لا يمكن أن يكون على باطل وعنده حجة. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله، يعني هو أنكر عليهم، أنكر عليهم هذه الفاحشة، لم يقولوا إنها ليست فاحشة، وأنكر عليهم أنهم يعني يأتون في ناديهم المنكر ويقطعون السبيل، وهم أقروا بكل ذلك. لكن ما كان جوابهم إلا أن استخفوا بعذاب الله و إلا قيلهم إيتنا بعذاب الله الذي تعدنا إن كنت من الصادقين فيما تقول والمنجزين لما تعد. القول في تأويل قوله تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم، هو قال رب انصرني على القوم المفسدين. نعم نعم، لكن هو ما جابهمش هنا صح. نعم طبعا دي هو دعا، لعل الطبري رحمه الله نسيها، لأن هي الآية قال رب انصرني على القوم المفسدين. طب قال ماذا قال فيها؟ لا لا لا لا لا لا لا لم يذكر، لا لم يذكر، هو نسيها عادي، نسيها رحمه الله، لأن أصلا الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه، هذا مراد في هذه السورة، قال رب انصرني على القوم المفسدين كما قال نوح عليه السلام إني مغلوب فانتصر. تفضل. ولما جاء، طبعا هذا يدل الشباب على أن الداعي إلى الله أو المسلم يسأل ربه تبارك وتعالى، سؤال الله أن يثبته وأن يصرف عنه الأذى وأن ينصره على عدوه ليس نقصا في توكله ولا في إيمانه، زي الشكوى إلى الله، شكوى إلى الله ليست يعني الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إن الإنسان يشكو إلى الله تبارك وتعالى حاله مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، مسني الشيطان بنصب وعذاب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، رب نجيني وأهلي مما يعملون. واضح؟ تفضل. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. يقول تعالى ذكره لما جاءت رسلنا من الملائكة إبراهيم بالبشرى من الله بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالوا إنا مهلكوا أهله. لا لا كم كم. قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية. يقول قالت رسل الله لإبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية، قرية سدوم وهي قرية قوم لوط، إن أهلها كانوا ظالمين. يقول إن أهلها كانوا ظالمي أنفسهم بمعصيتهم الله وتكذيبهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وروى عن ابن عباس قال فجادل إبراهيم الملائكة في قوم لوط أن يتركوا، قال فقال أرأيتم إن كان فيها عشرة أبيات من المسلمين أتتركونهم؟ فقالت الملائكة ليس فيها عشرة أبيات ولا خلاص يا مصطفى. فقال إبراهيم عليه السلام أرأيتم إن كان فيها عشرة أبيات من المسلمين أتتركونهم؟ فقالت الملائكة ليس فيها عشرة أبيات ولا خمسة ولا أربعة ولا ثلاثة ولا اثنان. قال فحزن على لوط وأهل بيته فقال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بما فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فذلك قوله يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فقالت الملائكة يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فبعث الله إليهم جبريل عليه صلى الله عليه وسلم فانتسف المدينة وما فيها بأحد جناحيه فجعل عاليها سافلها وتتبعتهم الحجارة بكل أرض. نعم قال الله عز وجل ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، الله تبارك وتعالى أرسل ملائكة إلى إبراهيم كما جاء في سورة هود عليه السلام، فجاءته بشرى يعني بشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فلما جاءوه بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. لاحظ هم ذكروا هنا أمرين، أنهم سيهلكون أهل هذه القرية، وأهل القرية هم من ولدوا فيها، في فرق بين لفظ القرية وبين لفظ أهل القرية. لفظ القرية هي كل من فيها ويدخل فيها كذلك البناء المباني، إنما أهل القرية من ولد فيها. فلذلك مثلا بعض الناس لما قالوا واسأل القرية التي كنا فيها قالوا معناها اسأل أهل القرية، ليس صحيح، المعنى سل كل من كان في القرية في هذا الوقت، لا يقصدون فقط أهل القرية. لماذا؟ لأن إخوة يوسف عليه السلام لما أخذ يوسف أخاه وطبعا كان هو العزيز، فهم رجعوا إلى أبيهم فقالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علم وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها. فهم جعلوا اسأل القرية يعني اسأل, قال لك ده مجاز بالحذف, المراد اسأل أهل القرية, هذا تقصير في المعنى أصلا. هم لا يقصدون أن يسأل أهل القرية, وإنما قالوا له اسأل القرية, اسأل كل من كان فيها من التجار ومن من مر بها, كل من شهد هذا الأمر يشهد أننا صادقون. واضح؟ هذا بعد طويل إن شاء الله نتكلم عنه في موقف آخر. المهم هم قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية. فبعض المفسرين يقول إن إبراهيم عليه السلام هم قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين, فبينوا أن الإهلاك إنما يكون لمن؟ للظالمين. فهم قالوا إن لفظ العموم فهمه إبراهيم أنهم سيهلكون لوطا وبنات لوط, فقال إن فيها لوطة, يعني هل ستهلكون لوطا؟ وهذا قول غريب جدا, لأن إبراهيم عليه السلام أولا يعلم أن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة, وثانيا أن لوطا ليس من أهل القرية, وثالثا أن إبراهيم لم يكن يجادل في لوط وإنما كان يجادل في قوم لوط. الله تبارك وتعالى ذكر في سورة هود عليه السلام فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط مش في لوط. طيب ما معنى فيها لوطا؟ يعني ما يزال فيهم لوط ينذرهم لعلهم يتقون, ليس المراد إن فيها لوطا إن هو يخشى على لوط من أن يهلكه الله تبارك وتعالى. فلوط عليه السلام ليس ظالما حتى يهلكه الله. فقوله إن فيها لوطا يعني أن فيها نبي رسول ما يزال ينذرهم فلعلهم يتوبون, كما قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الله عز وجل إذا أراد أن يعذب قوما لا بد أن يخرج منهم الرسول, يعني لا يعذب القوم والرسول فيهم. واضح؟ إذا أراد أن يهلك القوم لا بد أن يخرج الرسول منهم ثم يحلهم العذاب. تمام؟ طيب لا معروف حديث ضعيف, لكن معناه ان هو ترك دعوتهم. هل لوط عليه السلام ترك دعوتهم؟ لكن ليست اجابته الملائكه. لا لسه هنأتي عليها, خليك واحده خطوه. تمام. نعم, في فرق بين ان نهلك وفينا الصالحون وبين ان يهلك الله الصالحين يعني ان يعاقبهم. فهم؟ المصلحين. في فرق بين الابتلاء والعقوبة. فالله تبارك وتعالى, السؤال هنا لما هم قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية, هل هذا جرد ابتلاء أم عقوبة؟ عقوبة. قالوا أولا إنا مهلكوا أهل هذه القرية, لوط ليس من هذه القرية, لوط أصلا من قوم, اصبر يعني استمع إلى المعلومة كاملة, لا تتعود إذا طرح لك نصف الجواب أن تطرح الإشكال, ده خطأ, تستمع إليه كاملا ثم إذا بقي لك إشكال تسأل عنه. تمام. طيب إحنا لما نمسك الآية من أوله, ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية. طيب في الآية الأخرى من منكم يحفظ سورة هود؟ ولقد أرسلنا موسى, لا الأول, ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. تمام, ده أول شيء. الأمر الثاني, فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في من؟ في قوم لوط. الكلام كله كان عن القوم, لأن إبراهيم عليه السلام كان رحيما عليه السلام, فكان يقول لهؤلاء الملائكة ما يزال فيهم لوط يعلمهم لعلهم يتقون, يعني يقول لهم لا تتعجلوا العذاب. تمام كده. طيب يبقى احنا خلينا ذكرنا الفكرة دي كبداية. بعد ذلك هم حتى جواب ابن عباس واضح جدا, يعني هذه الرواية إذا صحت عن ابن عباس فهي واضحة جدا أن إبراهيم كان يجادل في قوم لوط, قال فجادل إبراهيم الملائكة في قوم لوط أن يتركوا. هذا هو محل الكلام, محل الكلام ليس في لوط. هل كان يتصور إبراهيم عليه السلام أن الملائكة ستهلك لوط وهو نبي من عند الله قائم بالحق؟ أبدا. كان الجدال أن يترك هؤلاء لعلهم يتقون. واضح كده؟ طيب بعد ذلك قال الله تبارك وتعالى قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها. هؤلاء الرسل لما الملائكة أرسلهم الله تبارك وتعالى وهو أعلم، أعلم بماذا؟ أنهم لن يؤمنوا، لننجينه وأهله. هنا بقى تصور بعض الناس أنهم لما أجابوا بالنجاة والإنجاء يبقى إذن كان السؤال عن من؟ عن الإنجاء. لا، ليس كذلك، لأنه ببساطة لو كان السؤال عن الإنجاء لكان إبراهيم عليه السلام جادل في لوط وفي أهل لوط، إنما قال إن فيها لوطا. هل هو قال إن فيها لوط وأهله، إن فيها لوطا وأهله؟ لا، لم يقل ذلك. وإنما كلمة الإنجاء هذه تأتي كثيرا في القرآن، أن الله تبارك وتعالى يبين أنه أخذ الظالم ونجى المؤمن، ملهاش علاقة بأن هذا الإنجاء هو جواب عن سؤال الملائكة. الله تبارك وتعالى في كل القرآن، في كل القرآن هات كده أي حاجة فيها إهلاك، أي إهلاك في القرآن لقوم يذكر معه أن الله تبارك وتعالى نجى نبيه ومن معه من المؤمنين، فأنجيناه ومن معه فنجيناه، هذا أمر معروف. فهمنا كده شباب؟ طيب أنا بس لماذا ذكرت هذه الفائدة؟ لأني وجدت هذا التفسير شائعا بين الناس، ويقولون إن ألفاظ العموم تبقى على عمومها إلى أن يأتي دليل، والدليل على ذلك أنهم لما قالوا إن مهلك أهل هذه القرية فهو ظن أن لوط سيهلك. أولا لوط ليس من أهل هذه القرية أصلا، ثانيا أنهم قالوا إن أهلها كانوا ظالمين، فما فيش علاقة أصلا بين أن لوط عليه السلام يهلك مع هؤلاء، فلا هو من أهل القرية ولا هو ظالم، ولا كان إبراهيم يجادل في ذلك أصلا، إنما كان الذي يشغل إبراهيم أن يبقى هؤلاء يتركوا لعلهم يؤمنوا. فهمنا كده شباب؟ زي ما احنا بنقول كده اديهم فرصة تانية، المعنى الكلام أعطيهم فرصة، فما يزال فيهم لوط ينذرهم وهكذا. طيب اتفضل. قال تعالى قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. يقول تعالى ذكره قال إبراهيم للرسل من الملائكة إذ قالوا له إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، فلم يستثنوا من أحد إذ وصفوهم بالظلم إن فيها لوطا وليس من الظالمين بل هو من رسل الله وأهل الإيمان به والطاعة له. فقالت الرسل له نحن أعلم بما فيها من الظالمين الكافرين بالله منك، وإن لوطا ليس منهم بل هو كما قلت من أولياء الله لننجينه وأهله من الهلاك الذي هو. هنا الطبري لم يذكر هذا الملحظ، وهو دقيق جدا، إن كلمة إن فيها لوطا ليس لها علاقة بالإنجاء، وإنما إن فيها لوطا يعني هو قائم فيهم بأمر الله يأمرهم وينهاهم ويعظهم فلعلهم يتقون. واضح؟ ماشي. طب لننجينه وأهله من الهلاك الذي هو نازل بأهل قريته إلا امرأته كانت من الغابرين الذين أبقتهم الدهور والأيام وتطاولت أحمارهم وحياتهم وإنها هالكة من بين أهل لوط مع قومها. القول في تأويل قوله تعالى، طبعا امرأة لوط عليه السلام الله تبارك وتعالى وصفها بالخيانة، من يذكر الآية؟ حد يجيبها من أول. أيوة، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة هنا يا شباب هي النفاق، وليست خيانة الفراش، ليست الخيانة خيانة الفراش، وإنما هو النفاق. وكانت زوجة لوط فيما ذكر في بعض الروايات أنها تدل أضياف الأضياف تدل الناس على أضياف لوط عليه السلام، لم تكن تفعل طبعا الفاحشة، وإنما هلكت لكونها كانت معهم، يعني كانت يعني معهم في هذا وتدل الأضياف. المهم إن هي لم تكن تفعل هذه الفاحشة، فبقيت من الإيه من الغابرين يعني الباقين في العذاب. وفي الآية الأخرى قدرناها من الغابرين، يعني كلمة كانت من الغابرين ما معناها؟ أن الله تبارك وتعالى قدرها من الغابرين يعني الباقين في العذاب، لأن حتى في سورة الذاريات يا شباب فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وصف البيت بأنه مسلم لأنها كانت تظهر الإسلام وتبطن الكفر، ولم وفي الإنجاء علقه على الإسلام ولا على الإيمان؟ على الإيمان. واضح كده؟ فهنا وصف البيت بأنه مسلم لأنه بيت مسلم، بيت لوط وبنات لوط يعني كنا مسلمات، واضح؟ لأن زوجة لوط كانت كافرة، فكان هذا البيت هو البيت المسلم، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، بيت، سبحان الله. وصبر لوط عليه السلام. تفضل. عزلته وهو بيت وحيد، وأيضا داخل البيت امرأته تراه سفيها. الله يفتح عليك. وكانت تدل أضيافه، يعني هي يعني سبحان الله، صبر عظيم والله. القول في تأويل قوله تعالى ولما أن جاءته، ده شباب يعني أنا حينما أكلم مثلا والد أو والدة بيشتكي من ولده ويشعر أن ابنه شيطان من الشياطين، لمجرد أن ابنه يعني هو بيذكر أشياء، أنا قلت لو أنت لم تقرأ قرآنا، يعني لم تقرأ القرآن، يقول ابني مثلا ساعات بيعلي صوته على أمه، طبعا ده منكر، حدش قال حاجة، بس إنك تتصور أن ابنك بناء على أنه بيعمل كده أنه خلاص فاسد وما فيش منفعة منه، اقرأ هذا. امرأة كانت منافقة تعيش مع نبي من الأنبياء من رسل الله عز وجل، وكان صابرا عليها وكان يدعوها، وكذلك نوح مع ابنه بقي في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما. فالإنسان يفرق شباب بين أن يرى ولده على منكر وأن يقدر المنكر بقدره وأن يرى الخير في ولده، بمعنى أن أنت عندك 3 أمور. الأول أنك أول شيء توازن الخير بالشر. الأمر الثاني أن تقدر المنكر بقدره، ما يجيش ابنك مثلا يكون بيعمل وانت تبالغ جدا فيها وتشعر ان ابنك خلاص كفر بالله. كثير من الناس يتكلم كده. في امرأة تواصلت معي، امرأة كبيرة في السن، قالت يعني انا عايزة رقمك، اخذته من شخص عشان اذكر لكم كيف يفكر الناس وكيف يفسدون ابنائهم دون ان يشعروا. فقالت يا شيخ انا ابني عنده مصيبة كبيرة جدا وعايزك تقعد معه، وانا عرفت ان انت بتحب الشباب وهكذا. قلت لها والله انا مشغول جدا، فايتني معلش عشان خاطري، اصل انا عايشه لوحدي ومعايا ابني بس وعايزك تقعد معاه. اخذت زوجتي ورحنا، قابلت ابنها واد زي الورد والله العظيم، بيصلي في المسجد وزي الفل، بس بيعمل ايه؟ بيتفرج على ماتشات. انا قعدت مع الولد، يعني توقعت ان انا قايت ده هو الولد جاي لك دلوقتي، حسيت ان ابو لهب هيطلع دلوقتي، حسيت ان ابو لهب هيشق الجبل ويطلع، لقيت فد والله زي السكر، ما زي الفل، مفيش اي حاجه، جاي يسلم عليا ورحب بيه وقعدنا نتكلم مع بعض، وبيقرا وبيتعلم وبيحفظ قران. لا انا عمال ادور، يعني من اول ما قعد وانا عمال اقول امتى هتيجي اللقطه اللي انا هشتغل بقى انا فيها، لقيت الواد مفيش حاجه. قال لا امال يا حاجه انت جايباني ليه؟ ده الواد بيقعد على الماتشات. يعني بيقعد على الماتشات، يعني ابني فيه الخير ده كله وجي عشان قاعد على الماتش؟ انا مش معنى كده، انا بكره الماتشات دي جدا، مضيعه للعمر. عن نفسي استغرب لما انسان يضيع ساعه ونص من عمري فضلا عن التحليلات والهبل ده كله وانه يهتم بالاخبار. بس الفكره ان احنا نقدر هذا الامر بقدره ونرى الخير في هذا الولد، والله العظيم مثل الورد. وده بيكون من الشيطان، خد بالك إنه يبغض إليك ولدك وهو على خير. الولد مثل الورد، بدل ما تثني عليه إني أراكم بخير ونعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، ولد ممتاز جدا. فشوف كيف يضخم لك هذا الأمر حتى تتصور إنه مفهوش فايدة. إزاي ده بيحافظ على الصلاة، يروح المسجد وبيتعلم قرآن وناجح في المدرسة، ده زي الفل له، تمام؟ فدي في المقابل كتير من الناس دلوقتي بقى أقصى ما يريده من ولده إنه لا يكفر. يعني في بعض الآباء بيتواصل معي يقول لي أنا نفسي بس ابني لا يكفر بالله، يعني ولا بيفكر لا في الصلاة ويعرف أن ابنه بيرتكب الفواحش ولا يفكر. فإحنا عندنا يعني هذان الطرفان، يبقى دي مهمة جدا يا شباب أن إحنا ننظر كيف صبر هؤلاء على هذه الابتلاءات. أن إحنا ننكر هذا المنكر حتى ولو كان قليلا، يعني قلة هذا المنكر انك انت لا تنكره. يعني افرض مثلا انت عندك ابنك بيكذب، في خير كتير بس بيكذب، هل معنى وجود الخير ان انا لا انكر عليه؟ لا، انكر عليه، لكن دائما استحضر ما عنده من الخير. فهمنا زي ايه؟ لا يفرق مؤمن مؤمنا، ان سخط منها خلقا رضي الاخر. تفضل. او في معنى الحديث القول في تأويل قوله تعالى ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. يقول تعالى ذكره: ولما أن جاءت رسلنا لوطا من الملائكة سيئ بهم، يقول ساءته الملائكة بمجيئهم إليه، وذلك أنهم تضيفوه فساءوه بذلك، فقوله سيئ بهم فعل بهم من ساءه بذلك. وذكر عن قتادة أنه كان يقول: ساء ظنه بقومه وضاق بضيفه ذرعا. وقال معمر: ضاق ذرعه بضيافتهم لما علم من خبث فعل قومه. وعن قتادة قال: ضاق بهم ذرعا بالضيافة مخافة عليهم مما يعلم من شر قومه. نعم، كلمة أن حينما تأتي كما قال: فلما أن جاء البشير، بعضهم يقول هذه زائدة، كلمة زائدة يقصدون أنها لا معنى له، وهذا ليس صحيحا. لا يمكن أن يكون في كتاب الله ما يكون وجوده كعدمه، هذا لا يكون. وابن تيمية صنف كتابا في كل ما زعم فيه أنه زيادة أو فضلة. كلمة الشباب: ولما أن جاء، يعني في أول المجيء. يعني إزاي؟ لما أنا أقول لك كده: فلما أن جاء عبادة شرح الدرس. فلما أن جاء، غير لما أقول لك فلما جاء، فلما جاء ممكن يكون جه وقعد واتغدى واتكلم معانا، صح؟ لكن فلما أن جاء يعني في أول وقت المجيء. فولما أن جاءت رسلنا لوطا، في أول لحظة رأى فيها لوط هؤلاء الأضياف سيء بهم. لماذا؟ لأنه يعلم ماذا ينوي عليه قومه. وربنا تبارك وتعالى ذكر قوم لوط بلفظ، والله هذا اللفظ بديع دي، كنت كثيرا وأنا أكلم الشباب عن كيف تسوق الشهوة صاحبها، كنت لابد أستدعي هذا اللفظ. وجاءه قومه يهرعون إليه. يهرع هذا هو مشية الأسير. عارفين أسير يا شباب بيكون ممسوك من هنا، هو مش بيمشي، مين اللي بيتجر جر، صح كده؟ يهرع، فهو يساق دون أن يريد ودون أن يشعر، هم اللي بيشدوه، صح؟ فالشهوة تسوق هؤلاء لا يفكر. جاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. يعني لابد أن تستحضر أن هؤلاء معروفون، يأتون في ناديهم المنكر ويقطعون السبيل، وهذا يبين معنى يقطعون السبيل. أول ما يدخل غريب إلى القرية يجبرونه على هذا الفعل، واضح؟ فلوط عليه السلام طبيعي لم يعلم أن هؤلاء ملائكة، إلا لما قالوا إيه: إن رسل ربك ليصلوا إليك، كان يظنهم أضيافا، فلا بد أن يساء، يعني سيء بهم وضاق بهم ذرع، سيء بهم يعني ساءه مجيئهم. لماذا؟ لأنه يعلم ما الذي سيفعله قومهم بهم. وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن. من الذين قالوا؟ الرسل. وفي الآية الأخرى قالوا: إن رسل ربك لن يصلوا إليك. تفضل. يقول تعالى ذكره: قالت الرسل للوط: لا تخف علينا أن يصل إلينا قومك، ولا تحزن مما أخبرناك من أن مهلكوهم، وذلك أن الرسل قالت: يا لوط إن رسل ربك يصلوا إليك، لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل، إنا منجوك من العذاب الذي هو نازل بقومك وأهلك. يقول: ومنجو أهلك معك إلا امرأتك. تمام. وقالوا: لا تخف ولا تحزن. إن لا تخف ولا تحزن، هم يطمئنونه، تمام، وينهونه عن أن يحزن على إهلاك هؤلاء. وهذا أصل في القرآن يا شباب: من كفر فلا يحزن كفره. وقال الأنبياء: فكيف آسى على قوم كافرين، كما قال شعيب: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فالله سبحانه وتعالى يبين لك أن الله إنما أهلكهم بذنوبهم فلا تحزن عليهم، لا يستحق هؤلاء أن تحزن عليهم. كثير من الناس إذا رأى شخصا ظالما جبارا هلك فيقول: ده صعب علي. صعب علي لماذا؟ لأنك لا تتذكر أول أمره. الله تبارك وتعالى قبل أن يذكر لك إهلاكه لهؤلاء ذكر لك أعمالهم، فلا يصح أبدا أن تشفق على هؤلاء، ولا أن تأسى، أن تأسى عليهم، ولا أن تحزن، ولا أن تذهب نفسك عليهم حسرات. تفضل. أيوة عليه السلام. نعم صحيح، نفس ذهبت إلى النار، ده طبيعي، الله سبحانه وتعالى نهاه، قال: من كفر فلا يحزنك كفره، وقال: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث أسفا. والله تبارك وقال: ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. في فرق بين الحزن، إن الإنسان يحزن على الكفر، وبين أن يذهب نفسه. بمعنى الحزن يا شباب إن الإنسان حينما يرى شخصا كافرا يعصي الله يحزن، لا يرضى بذلك، لكن في فرق بين الحزن الذي أن يدخل على قلبك الغم من عقوبة هؤلاء. ما ينبغي أن يدخل على قلبك الغم من عقوبة هؤلاء، بل هذا عدل الله تبارك وتعالى، وهؤلاء الظالمون الجبارون المفترون، فهذا عدل الله تبارك وتعالى فيه. تفضل. قالوا إلا امرأتك فإنها هالكة في من يهلك من قومها كانت من الباقين الذين طالت أعمارهم. القول في تأويل قوله تعالى إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أنا في رأيي أن كلمة لا تخف ليست متعلقة بأنه كان يظن أنه سيهلك، وإنما لا تخف تخص الجزء في أن قومه سيفعلون الخبائث بالأضياف، زي بالضبط إن رسل ربك ليصلوا إليك. لأن بعض الناس ممكن يقولهم قالوا لا تخف، فهذا يدل على أنه كان يخاف أن يهلك. هذا شباب يعني قول مستغرب. هل يظن لوط عليه السلام بربه تبارك وتعالى أنه سيأخذه بهؤلاء؟ تمام. إنما لا تخف تناس واضحة جدا، يعني لن يصلوا إليك، لن يتمكنوا منا. وذلك في الآية الأخرى فطمسنا أعينهم، إن هم عموا قوم لوط. تفضل. يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل الرسل للوط إنا منزلون يا لوط على أهل هذه القرية سدوم رجسا من السماء يعني عذابا، كما روى عن قتادة قال بذلك. وقد بينا معنى الرجز وما فيه من أقوال أهل التأويل فيما مضى بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. نفس الشيء إنا منزلون على أهل هذه القرية، أهل هذه القرية ده يدل على إن أهل القرية كلهم كانوا على هذا القلق، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أرسله فيهم. شوف يعني الله تبارك وتعالى أرسله إلى قرية كل أهل القرية على هذا القبل ويأتون في ناديهم المنكر. نعم سيدنا إبراهيم اللي آمن له لوط وقال إني مهاجر، ده سيدنا إبراهيم. تمام. لكن الله أرسل لوط إلى هؤلاء. تمام. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. هذا أصل في القرآن شباب، أن الله إذا أخذ عبدا في الدنيا أو الآخرة إنما يأخذه بذنبه بفسقه، والله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا. ونفس الشيء أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون. كل هذا إنذار لمشركي قريش أن الله إذا أراد أن يأخذكم فلن تفلتوا منه. في حاجة خير؟ ماشي. الشباب اللي عليهم ذوق خلاص احنا هنقف اصلا مش بقى. اتفضل. ايوه لا اتفضل. القول في تأويل قوله تعالى ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، يقول تعالى ذكره ولقد أبقينا من فعلتنا التي فعلنا بهم آية، يقول عبرة بينة وعظة وعظة لقوم يعقلون عن الله وحججه يتفكرون في مواعظه، وتلك الآية البينة هي عندي عفو آثارهم ودروس معالمهم. وذكر عن قتادة قال هي الحجارة التي أمطرت عليهم، وقال عن مجاهد عبرة. نعم هي البينة، آية بينة. طبعا الآية قد تكون آية بينة يعني مبصرة يراها الناس. هم اختلفوا في هذه الآية ما الذي أراه من قرية قوم لوط حتى يكون آية عليه. تمام. لكن الذي يهمنا هنا أن الله جعل إهلاك هؤلاء آية، لكن لمن؟ لقوم يعقلون. هذا يؤكد نفس المعنى، يؤكد نفس المعنى فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله سبحانه وتعالى بيّن أن الآية ليست موجبة في الإيمان، من الناس من تعرض عليه الآية وما يؤمن بها، وإنما الآيات لقوم يعقلون يعني هم الذين ينتفعون بتلك الآية. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله يعني تقريبا الساعة 5:30 ممكن أو الساعة 6 إن شاء الله. هناخد درس من 6 إلى 8 ثم من 8:30 إلى 10:30 إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.